بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. واحد يجي يقول يا أخي والله أقرأ قصص القرآن أشوف تكرار يتعب، وين ما أروح ألقى قصة موسى، وين ما أروح ألقى قصة موسى، وين ما أروح ألقى قصة موسى، اصلح موسى عليه السلام. أنا قلت حقيقة ما كبر خبر في كتاب الله إلا وأضاف معنى. نذكر مثال بسيط، عصا موسى قلبت حية. شوف القرآن الكريم، مرة يقول فإذا هي حية تسعى، هذه وين؟ في سورة طه. لما جينا في سورة الأعراف قال فإذا هي ثعبان مبين. لما جينا في سورة النمل قال تهتز كأنها جان، يعني هي ثعبان ولا حية ولا جن، هي نفسها. هذا تكرار؟ لا. شوفوا لما ذكر حية الحية باللسعة، ولما جينا حقيقة إلى ثعبان مبين، الثعبان احنا قلنا بإيش؟ بالضخامة ثعبان. هسه انت ما تشوف حي صغير يقول شوف الثعبان، لا حية تلسع. اذا المسألة الاخرى هي ثعبان بإيش؟ بضخامتها. ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى خفة الحركة واللولبية وكذا زي الجن. هسه لما اشوف طفل رايح جاي دوشك يخلي عينك يمين شمال تقول له ولك انت جني؟ اذا هي في لولبيتها وفي سرعتها وفي قوة حركتها كأنها جان. زين. طيب ألم يكن في كل موطن معنى يناسب ذلك الموطن؟ إذن هي فاعلة، حتى لا واحد يقول لك هذه حية ما تنسع ما بها فائدة. قال لا، فإذا هي حية تسعى، انقلبت إلى حية وأخذت أوصافها وأخذت هيئتها وأخذت صفاتها، إذن حقيقية. نسأل سؤال، يعني ما العبرة أن نعود إلى الماضي كي نستلهم العبرة من أجل الحاضر؟ يعني هل الماضي هو من أجل الحاضر أم في مسألة أخرى؟ الله سبحانه وتعالى لم يتغير، وقوانينه لا تتغير، وناموسه لا يتغير، والذي أجراه في منهجه في كوكبة الرسل هو ذاته الذي نجده في حياتنا، صراع بين الخير والشر. قد تختلف صورة الخير والشر أو شكل الشر قد يختلف، لكن هو موجود، وتبقى مسألة حسم الصراع لا يمكن أن يكون إلا وفق منهج الله، خصوصا للجماعة المؤمنة. بل نقذف بالحق على الباطل. أنت اللي تقذف ولا ربنا يقذف؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، إنما أنت وسيلة في هذا الصراع. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معقولة أمك قاعد تعارك وتضرب بالسيوف وبرماح والله يقول ما رميت؟ طيب كيف أفسرها وما رميت إذ رميت؟ ينفي الرمي ويثبت الرمي في آن واحد، كيف أفسرها؟ معناها أنك حينما حملت السلاح ورميت إنما أخذت بالأسباب، وإذا أردنا النتيجة الحاصلة في الحدث ما كانت إلا بفعل رب الأسباب. فالسبب له الدنيا والمسبب له الفوقية. فأنت إذا أخذت بالدنيا فهو مقدر لك في منهج الله، لكن ليس حكما على فعل الله. وما رميت إذ رميت، يعني ما أصبت يوم أن رميت، ولكن الله الذي أصاب. فالإصابة ربانية والرمية بشرية، لكن هذه الإصابة تحققها اتصل بمنهج الله أم لا؟ اتصل بمنهج الله الإصابة. فإذا إخواني لما نأخذ عبرة من القصص القرآني، إنما نأخذ حكاية عن تحقيق منهج الله وعن تحقيق ناموس الله الذي يمضي فينا كما مضى في من هو قبل، من أجل أن نقيس. فإذا إحنا أمة مقاسة على الماضي، والقياس والقاسم المشترك، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم تصارع مع قريش، بينه وبين عيسى عليه السلام كم قرن؟ 7 أو 8 قرون، بينه وبين إبراهيم عليه السلام أكثر من ذلك، بينه وبين نوح أكثر بكثير من ذلك. يجي القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فكما ثبت الله بمنهجه وتأييده فؤاد إبراهيم، فيا محمد نثبت فؤادك بما ثبتنا به فؤاد إبراهيم. قصة العقيدة: ألم تكن أنت بإيمانك مطالب بصحة الاعتقاد؟ كل المواقف في حياة الأنبياء إنما يحكي لك أمثلة عن أعلى مراتب صدق الاعتقاد في حياة الأنبياء. أتجد أحدا يكون لك مثالا كما تقرأ عن قصة إبراهيم؟ وإبراهيم الذي وفى. فحينما تقرأ قصة إبراهيم لا تجد أحدا وفى كما وفى إبراهيم. فإذا أنت تأخذ كمال العبرة من قصة إبراهيم. إنا وجدناه صابرا، أيوب نعم العبد. بالله عليك أخي، هل تجد مثالا في البشرية يشهد الله له بالصبر فتأخذ عبرة في حياته أو من حياته كما تأخذ من صبر أيوب؟ هل تجد أحدا كان في ظلمات وضيق كما وجدت يونس في بطن الحوت؟ ما ضاقت عليك، ما راح تكون مثل يونس عليه السلام، فجأة تطلع حوت تبلع. وذنون انتهب غاضبا زعلان، لكن النبي يطلع عليه زعلان؟ ما يطلع له. هل ممكن الداعي من أي شغلة يقول بطلت؟ ما يمكن يزعل. زعلت من قومك، لكن هذول من أعطى التكليف، ما في غيرهم. فخرج دون إذن، وهذه إن عبرة كبيرة. إياك أن تغادر تكليفا قبل أن يأذن الله لك بمغادرته. شغلة ربنا يكلفك بيها وتروح تجتهد تقول خلي شوفي غيرها أسهل أحلى أجمل، لا. فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. تعرف نقدر يعني نضيق، في معنى قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق. فجأة فنادى في الظلمات، وقع بورطة كبيرة، يمكن كان يترحم على أيام أهل الموصل، يقول يا ريتني كنت بيناتهم. بالله عليك عايز ترسى في بطن الحوت؟ يا سبحان الله. فمسألة ما هو سهلة. فربنا قاعد يقول لك ليش عبرة إليك؟ قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. شوف، إذن إحنا نأخذ، ممكن إنسان يقع في ضيق في ظلمة وربنا يستجيب له بعد الدعاء. قال: ونجيناه من الغم. الله سمى غم غم كرب. وين إحنا الربط في العبرة؟ قال: وكذلك ننجي المؤمنين. هذا القياس. هل لقيت واحد بعد يونس وقع نفس الورطة؟ لا. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول لك اقرأ قصة الأنبياء: ولو كنت في شدة وضيق وكربة كما كان يونس فبالدعاء يفرج الله عنك هذه الكربة. يونس عليه السلام بطن الحوت يعرف أن هناك مفتاح من أقوى المفاتيح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. واعتبر هذه التسبيحة إنما جعلت ذكر الله في أركان جوف الحوت. وربنا يأكد: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طيب لما يقص الله سبحانه وتعالى على رسوله أمورا كثيرة في العهد المكي؟ احنا قلنا من اجل تثبيت الفؤاد، تثبيت الايمان، وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. يعني مو معنى ان ما قص عن الانبياء سابقا هو لصياغة المنهج، لا، انما هو لتثبيت القلب الذي سيحمل هذا المنهج. فلا نتصور ان قص الانبياء هي تشريع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا، انما هو تثبيت لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. إذن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أمر التشريع الخاص به هو المنهج، وما جاءهم من ذكر الأنبياء هو إيش؟ تقوية الإيمان، تثبيت الإيمان لتحمل عبء المنهج. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذا كان الظهر ضعيف هل يتحمل قول الثقيل؟ لا. فتقوية ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، تقوية الفئة المؤمنة، وإلا كيف يصبر عمار بن ياسر؟ كيف تصبر سمية أم عمار؟ كيف يصبر أبو عمار على القتل؟ كيف يصبر بلال الحبشي على ثقل الصخرة لولا أنه يتحمل ثقل عبء التكليف؟ فلا بد من قضية إيمانية تقوينا أخي. الآن إيش اللي يقوي عزيمتك حتى تروح أنت تجاهد ولا حتى تعرض نفسك للقتل؟ ولهذا أخواني حقيقة إحنا في كل حركة في الحياة دون عقيدة هذه الحركة تضمحل مع الزمن. العاطفة لا تدوم لتثبيت المواقف، لكن الإيمان وما عزز الله من آيات لتقوية هذا الإيمان هو الذي يثبت القلب. قال انتصر الله ينصركم، بيش يثبت أقدامنا؟ مو انتصرنا، انتصرنا وغلبنا وفتحنا سوينا دولة. تثبيت القدم أخي لا يكون إلا بأن نجد هناك مدرسة إيمانية عقدية تغذي الأمة حتى بعد النصر. إحنا ما بدنا نقول ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، لا، إحنا المؤمن إذا ارتفع فيبقى مستواه عاليا، ولا تهن ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الارتفاع قرن بالإيمان، فإذا ضعف الإيمان خفضنا، وإذا زاد الإيمان ارتفعنا، وإذا ثبت الإيمان ثبتنا. قال لا تخف إنك أنت الأعلى. طيب ليش قال الأعلى؟ وهو قبل فترة في واحد بعيد عن الله قال أنا ربكم الأعلى، فرعون مو قال؟ فربنا قال لموسى قال أنت الأعلى، مو هذاك الأعلى، وشوف هذاك وراح يصير. سبحان الله. وفعلا يشأ الله أن يكون فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيجعله الله تحت الماء وهو تحت الأمواج المتلاطمة. ينقل الله صورة فرعون إلى موسى، لأن موسى ما قاعد يشوفه. موسى واترك البحر رهوا، روح شافه ما شافه، لكن من الذي رأى فرعون وهو في أمواج البحار؟ الله. قال الله لموسى يا موسى لقد استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغثه، وعزتي وجلالي لو استغاث بي 1 واحدة لوجدني قريبا مجيبا. سبحان الله. شوف وين وصلنا احنا. لكن من يدرك ان الله قريب من عباده؟ فهنا اخواني حقيقة احنا لما نتكلم عن المواقف إذا علت إنما علت برجال الإيمان، وإذا انحدرت فإنما ضعف الإيمان في قلوب الرجال. هاجر كانت مؤمنة ولا لا؟ مؤمنة. طيب هي امرأة، بالله عليك أخي من يستطيع أن يقف الآن من رجالات الأمة الآن كما وقفت آسيا؟ من يستطيع أن يملك جأشه من قادة الأمة اليوم الإسلامية كما فعلت هاجر؟ من المؤمنين رجال، وأقول هذا التعميم ينجر إلى النساء إذا وقفنا مواقف الرجال. سبحان الله. شوف الخنساء هي صورة واحدة لحالتين: امرأة قبل الإسلام نعت أخاها صخر حينما قتل في معركة، معركة مش إيمانية، معركة بقبائل، قتل صخر فبدت حياته كلها حزينة، حتى قالت ولولا كثرة الباكين حولي على صخر لقتلت نفسي. يعني شوف لما أنت تقعد تعيط وحزين على شغلة وشوف ما فيش أحد يفك حولك تقوم تزيد، أنه تزيد القهر، أنت تعيط وما فيش أحد يعيط معك تنقهر أكثر. لكن بالله عليك لما تقعد تعيط وشوف 50 واحد يعيطون وياك شو سوي أنت؟ تسكت؟ لا يا جماعة استهدوا بالرحمن، لا يا جماعة هدوا، احنا مؤمنين، الشغلة تنقلب. ولولا كثرة الباكين حولي على صخر لقتلت نفسي. بعد ما الله أكرمها بالإيمان وثبتت وهي امرأة في معركة القادسية، أخبرت بقتل أولادها الأربعة، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأسأل الله أن يجمعني عنده في دار رحمته. العقيدة كيف غيرت المواقف؟ يعني عمر الخطاب يوم من الأيام أخي بعد الإسلام، عمر رأى أحد الناس وعلم يعني من حول عمر أن هذا قد قتل أخا عمر، وعليه ثار يطلب، فقال يا عمر هذا قاتل أخيك، أنت شو ما تأخذ ثارك؟ هذاك كان دخل الإسلام، قال إن قتلته ماذا أفعل بلا إله إلا الله؟ شوف الله عليك يا أخي، طيب إذا قتلت أنا وين أودي لا إله إلا الله؟ ما هو قالها بعد ما سبحان الله. الإسلام أخي يضبط حركتك في الحياة، يضبط مشاعرك. اليوم أنت منتقل قبل الإسلام بعد الإسلام، أنت لا تثأر إلا لله، الوضع تغير. شوف يا أخوان لما تقرأ قصة الأنبياء، ما الذي جرى في قوم لوط؟ فجعلنا عاليها وأمطرنا، شوف سبحان الله يعني قصة والله مخيفة. يقول لك في الرواية لما رفع الله الأرض وقلبها كان صراخ الدياك يسمع في السماء، صياح الدياك. طيب واحد فكر ليش انقلبت هالانقلاب؟ أقول قلبوا سنة ربانية فكان الجزاء من جنس العمل، فلا تروح تقلب بأحكام الله، ترى بعدين ربنا يقلبك. كيف يقلبك؟ بطريقة تخوف ولا ما تخوف؟ اللي عقر الناقة، يعني الله بعث لكم ناقة وكل بيت أمامه صخرة كبيرة حنحتيها حوض، كانت ناقة صالح تجي وتصب حليب في الحوض وسقياهم كل يوم أبدا بدون تعب، وتعبي كل المدينة. بالله عليك يا أخي، حليب طازج لا بإكسباير، وناقة مبعوثة من قبل الله سبحانه وتعالى. عقروها ذبحوها، ولما ذبحوها ما اكتفوا، راح يبحثوا عن نبي الله من؟ صالح. وجاوب ليلة بعدين راح يشعل عليها والتصف القرآن الكريم، جاوب ليلة سوداء أراد أن يذبحوا عائلته، فربنا نجاه وأخبره. ما هو أنت يا أخي لما الله يعطيك نعمة لا تطغى، كل هالنوق ما كفتكم إلا على أن تعقوها تذبحوها. وسبحان الله يقول لك كانت تركض أمامهم، الله كان يعطيها سرعة بس حتى ينجيهم من العذاب. يقول لك علي يتعبوا ويتركوا، يقول لك أبد قام واحدهم يركض مثل العداء، عجل الخطى نحو أقدام الله. تعال على بني إسرائيل قلنا اضربوه ببعضها، الله يتفكر إيش ببعضها؟ ضربة ميت بميت تنتج حيا، شوف قدرة إلهية. هذاك اللي قتل والغدر اللي صار ولا أحد يعرف من القاتل، فربنا أمرهم أن يذبحوا بقرة، ولما يذبحوا بقرة يأخذوا ضلع منها يضربون بها الميت، فالميت سيكون حيا ويقول اسم الذي قتله. الله أكبر، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله موتى. يا سبحان الله، شوف هذه البقرة، الله قال لهم بقرة، يعني أي بقرة، استرالي، أمريكي، أي بقر، المهم بقر، من وين ما كان. جاءوا يسألوا ما لونها، وكأحد ما حد قال لك لونها، قال لك هي بقرة وهي نكرة، أي بقرة، ما لونها، ما كذا ما كذا ما كذا، يقول لك شددوا على أنفسهم حتى وصلوا إلى أوصاف لفوا الأرض كلها ما لقوا إلا بقرة واحدة عند يتيم. هذا اليتيم يمكن فكر إيش قصته، يا سبحان الله، شوف ربك كيف يسوق قدره في عقاب أمة إلى قدره لإكرام أمة. كبر في السن وما كان عنده إلا هالبقرة، فأدركته الوفاة وهو عندها، له قادر يشدها، له قادر يربطها، أدركه الموت وعند البقرة. فقال يا رب إنما أرسلها وديعة بين يديك حتى يكبر ابني. هذه وديعة بين يديك يا رب، وين أحطها؟ حطها عند الآخرين، تعرف فلوس عن يأكلوها. يا ربي والله ما حد أمن بي إلا أنت، وديعة بين يديك. فلما كبر الولد سبحان الله قالت له الأم يا بني إن أباك قد أودع وديعة عند الله، فابحث عنها فوالله إن الله لا يضيع وديعته. يا سبحان الله، الولد راح يبحث عنها، طلع خارج الدار فوجدها عند باب الدار، اخذها فجو قال لك انطوه كم دينار، فالولد راد يبيع. فقالت له الأم يا ابني هذه وديعة الله ثمنها أغلى. وبدأوا يزيدوا عليه يزيدوا عليه، وأمه يرجع كل مرة يقول تعرف شاب ما هو عارف يعني يمنطوني أضعاف سعرها، والله فرصة. قالت لا تبعها. بالأخير أمه قالت لا تبعها إلا بحشوها ذهبا، بوزن البقرة ذهب حتى باعها. يقول لك فلسوا اليهود هذول بنوس كلهم فلسوا، هم يجمعوا ذهب حتى يعزون هالبقرة، فذبحوها وما كادوا يفعلوا. يا سبحان الله، لكن هم خايفين من غضب الله اشتروها، خايفين من سخط الله اشتروها. إذن احنا نقول لك لا تشددوا فيشدد الله عليكم، هذه كذلك عبرة. إن أخي الإنسان مرات الحسد الغيرة تشتغل قلبه، أقول له الحسد منقوط، هو من شر حاسد إذا حسد، لكن أنا ما أقدر أبين لك ضخامة الحسد وين وصل البشر، مثل ما أذكر لك قصة قابيل وهابيل. شوف الحسد وين وصل، أن يذبح أخاه. يا سبحان الله، وربنا يكبر المسألة، شو يقول له من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف الحسد كأنه بالحسد قتلت العالم. إذن إحنا لا نعيد الماضي كذكرى، وإنما نعيده كعبرة من أجل القياس والاتعاظ. نجي إخواني إلى ثمار القصص القرآني. إيش ثمارها؟ يعني واحد يقول أنا ليش أقرأ القصص القرآن؟ أبدأ أجيب لكم مثال. لما تقرأ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. سبحان الله جل في علاه. طيب قل لي إيش أنت تستفاد من هذا؟ أدب الحوار، خالق الخلق بالله عليك يسمح أن يحاور خلق من خلقه في عليائه يحاور الملائكة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، يسمح لهم؟ قالوا أتجعل فيها، وربنا جاوبهم وكان بالإمكان يقولهم أمر أنا سأخلق آدم واسجدوا له، انتهت. وفي موطن آخر يكلم خلق من خلقه، وكلم الله موسى تكليما، واتخذ الله إبراهيم خليلا. أنا أستغرب كيف نعصي الله وهذا خلق الرحمن؟ نجي أبي يقول لك هذه خاصة بالأنبياء، يقول لك لا، يحبهم ويحبونه، علاقات حميمة. بالله عليك إذا وصلت إلى مرتبة يحبهم ويحبونه مش كثيرة، اسقى الأذلة على المنعز على الكافرين. وثم ذكر أوصاف أخرى، كثير من المؤمنين أخذوا بذلك. أقول كيف يسمح الله بعلاقة ودية تكون بينه وبين عبد؟ والله شيء كبير يا أخي. بشوفه أخي أول قضية في قصص الأنبياء أن الله يعلمنا خلق، اللي هو خلق الحوار واحترام من هو أدنى منك، وأعطاء الفسحة حتى يعبر. القضية الأخرى الفوائد أخي، لما تقرأ قصص الأنبياء يكون عندك مناعة أنك تتحمل أذى الآخر. كم نبي أوذي في الله؟ رحم الله أخي موسى، أوذي فصبر. إذا لما تقرأ قصص الأنبياء أخلاقك تتغير، تحملك يزيد، ردة الفعل مالتك ما تكون عنيفة. أنت مرات تكون شديد على أخوانك، أقول له نعم من باب المحاسبة، أنت مو واحد عفوا الكريم، اتعامل مع واحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا على أبي بكر عمر، مجرد ارتفع صوتهم قال هلك الخيران. لما ينبغي أن يكون هذا؟ لكن لما جاءكم الجماعة من الأعراب من برا السحولة، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع نسوانه في الحجرات وسحولة، اطلع علينا يا محمد، لا في رسول الله ولا في كذا، ما في حتى، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، حتى لا ينجرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم لما آذته قريش، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يا رب لا تعذبهم ترى دول الجهلة. فهنا المسألة لما تقرأ قصة الأنبياء كثير من شخصيتك تتغير تبدل، كثير من القضايا اللي تراها أنت أخي ممكن أن تتغير نحو الإيجاب. كذلك أخي كم من نبي كادوا له وحاربوه وقاتلوه وأرادوا بهم كيدا. نوح عليه السلام 950 سنة هو يسمع شتايم، مجنون ساحر، ما خل 950 سنة، وإحنا كلمة كلمتين جملة جملتين والله جرح مشاعري، لا يمكن أخبر لي إياه، مس إحساسي أخي، خلي مشاعرك تنجرح، لكن في مقابل. أنا ما تنجرح مشاعري بدون مقابل، لا والله ما أرضى، أنت أوذيت في الله. فإذا إخواني قصة الأنبياء تعلمنا قدر أن العاقبة للمتقين، أن الثمرة لمن لأصحاب الحق. 950 سنة ما انقطع نفس نبي، لكن في النهاية قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. واحد يقول لك يا أخي أنا ما أدعو نوح دعا، قال لك لا ارجع كملها، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ربنا انتظر الأخضر، أما تقعد تشتم وتسب وتدعو بدون ما تأخذ الضوء الأخضر، لا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت عند المرحلة ترخص بشر، مسك 4 من صناديق قريش آذوه، وين ما يروحهم سوي له مشاكل، وقف ورا وقنت عليهم، اللهم أهلك فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، قال عددهم بأسمائهم. سبحان الله، ينزل القرآن ليس لك من الأمر شيء. عجيب يا أخي، بالله عجيب، يعني معقول النفس يدعو يا رب خاطر النفس صلّى، هو تحمل كثير من أجلك أخي. هذا المنهج علمك قضية كبيرة بحياتك، مهما كنت أنت، مهما قدمت لدينك، لكن ربنا لا يمكن أن يضحي بمنهجه من أجلك. قدمت إليك آخرتك ما تقوم الطالب بيهدف دنياتك. ويشأ الله أن الأربعة اللي دعا عليهم بأسمائهم دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم. النبي يتصرف كبشر، هذه قدرة تحمله، والله يتصرف في علمه في الغيب. الله يعلم سبيل هداية البشر، ومن أجل ذلك أرسل إليهم خير البشر. وللو ربنا بعثنا رسل شر الناس، والله فتنة يا أخي، لك هذا يهديني، لك هذا يعلمنا الدين، لك والله عيب علينا. لكن ربنا انتقالك أفضل خلق في كل أمة، وهذه برحمة الله بينا. ما من نبي بعث في زمن من الأزمان إلا وكان هو خير البشر، ذلك من رحمة الله بالبشر. كذلك لما نقرأ قصص الأنبياء تعطينا مسألة أن الأحوال لا تبقى على حال واحد، الأمور تغير يا أخي، تبدل. اليوم أنت مهزوم، بكرة تكون منصور، فلا أخي تركن إلى الحال ويصيبك اليأس، وإنما اجعل أملك بالله كما عقد الأنبياء ذلك الأمل. أنت تريد شيء، يمر فترة من الزمن ما تحب شغلة تغير، ما تغير، مثل ابنك خرج عن الجادة سنة وسنتين وثلاثة، التألم، أقول لك لا تنقطع، ابقى ادعو له، ابقى تابع، ابقى كذا. أخي لا تيأس، لأن نوح عليه السلام وابنه وهو في أمواج البحر وصعد إلى موطن هلاكه، وربنا أمر الماء أن يأخذ كل كافر، فلما صعد فوق الجبل الماء مضر، وين يصعد؟ فوق الجبل. هو لو مو صاعد تعب بالصعود والماء يصعد له، لو هو كان تحت كان الماء بلعه وخلاص. الماء مأمور أن يأخذ كل كافر، لما كان فوق الجبل الماء يسوي؟ وحال بينهم الموج فكان المغرقين. فإحنا نقول الإنسان أخي لا يأس، وربنا قال لك حتى إذا استيأس. الدقة البلاغية في القرآن الكريم، البعض يقول لك يا أخي الرسل يأسوا يبغت علي. اقرأوا الآية، وظنوا أنهم، إيش قال بعدها؟ جاء يا سبحان الله. طيب بالله عليك هل هو فعلا استيأسوا؟ الإنسان بضعفه يستقبل أمرا قد لا يكون مختارا له ولا محبا له، وإنما بوجود الضعف البشري، لكنهم ما وقعوا في اليأس. ليش؟ لأنه ربنا قال في موطن آخر إنه لا يأس من روح الله إلا القوم كافرون. فكيف هذه تطبخ على الأنبياء؟ فمن هنا محال. ولهذا أقول لك ممكن أن تستقبل الأمر المستحيل في نظرك لأنك بشر، لكن تعود إلى إيمانك بالله أن الله فوق المستحيل. ولا بالله عليكم، أنا كيف أتصور بحر ينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم؟ كيف أتصور؟ ثم أرض يابسة، إن تعرف لو بقى البحر هش وليل كلهم غوصوا فيه، أرض يابسة معبدة، يعني خلال لحظات في قعر البحر هايوي. طيب لما عبر موسى ليش بقى البحر يابس؟ إنما هو اصطياد لرجل أحمق، ومن تبعه كان أحمق. واترك البحر رهوا، صيد ولا لا؟ إنهم جند. سبحان الله، يعني يا موسى اترك، أنا حاط صيد لهم، لو البحر رجع مثل ما كان يعبر ما يعبر. عدة مرات أقول أكو حكام أغبى خلق الله، ولا أنت يا فرعون شفت بحر ينفلق ويطلعون يمشون أرض يابسة؟ بالله يعني أستغفرك، ما عندك عقل، ما فكرت؟ ولهذا إذا نزل القضاء بطل الدعاء، وإذا نزل القدر عمي البصر. ربك هذه عطلة عاد ما يشتغل خلاص، ها فيروس رباني وما يعلم جنود بك إلا هو. بالله عليك هاي عبرة إنا ولا لا؟ ولهذا أخي الكريم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه أخي كل آية أو كل قصة في قصر الأنبياء تبين لك هذا الناموس. هذه مش فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، كل قصة في قصر الأنبياء صار على أقوامهم تلقى هذا الناموس موجود. فإذا قصص الأنبياء تفسر لك آيات القرآن التي حوت نواميس الله. بالله عليك يا قليلة، والله غالب على أمره. هل فقط عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجدناها في نوح وفي إبراهيم وفي موسى وفي عيسى، وجدناها في الأنبياء. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمنهم رويدا. كيف الله أبطل كيد فرعون؟ يعني قصدي كل آية تضمنت ناموسا مفاده الصراع بين الحق والباطل تجد ذلك في قصص الأنبياء. إذن قصص الأنبياء تفسر لك وتوضح لك بمعنى ميداني وتطبيقي الذي تجده في كتاب الله. كذلك إخواني القصص يعلمك كيف تصحح العقائد. إحنا مو خدنا مسار سمينا تطبيقات في العقيدة. طيب اقرأ القصص، القصص تصحح لك العقائد. واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال شوف هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ حاجة منطقية عقلية. عندهم جواب؟ لا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كيف يستثنى الله من العداوة إلا رب العالمين؟ هو أصلا عفوا لما تستثنى أصلا كان هل هناك احتمال أن يكون حاشا لله؟ لا سبحان الله. يعني كل هذه تعبدوها معبودة كمصطلح لغوي. لما أقول لا إله إلا الله مستثنى ولا لا؟ إذن في معبود غير الله؟ لربنا سماهم يعبدون من دون الله معبود ولا لا؟ أي لا معبود بحق إلا الله. إذن احنا قاعد نتكلم على إيش؟ المعبود بحق إلا رب العالمين اللي هو الإله الحق. زين، ففي حاجة منطقية أخي في تصحيح العقيدة. ولما جاء إبراهيم عليه السلام كسر بالأصنام إيش قالهم؟ اسألوا كبير، اسألوا هذا الكبير شايف دوان. طيب اسألوا وحط المعول في منطق أخي. ثم رجعوا إلى أنفسهم مستغربين، معقول إحنا لهالدرجة عقولنا تافهة؟ إذن إخواني العقائد تصحح من خلال استيعابك لقصص الأنبياء. موسى عليه السلام لما ربنا بعثه وحده قال اذهب أنت لوحدك إلى فرعون إنه طغى. أنا قلت في إرساله كانت لما قال له روح أنت اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال له رب اشرح لي صدري ويسر، قال لك ما دام ربي طلب مني والله بوقت أحط كل طلباتي. ربنا ما قال يا موسى وحده بوحده، ربنا شلطه بشغله هو حطش قد ثمانية. ربنا ما قال يا موسى ما دام قمت تتطلب هالروحة ما اريدها. لا ربك رحيم بعباده يا اخي. والله يا اخوان تعرفون انا اقول ايش اللي شفع لي موسى كان ذكي يا اخوان، والله تعلموا ذكاء الانبياء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، قام يطلب شغلات شخصية من لساني كان ارتل يفقه قولي راح نبحث العلق واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واجدد به أزري وأشركه في أمري. سبحان الله ذكاء كي نسبحك، كل هذه الطلبات يا رب والله من أجلك. وحاشا لله أن يرد عبدا طلب أمرا من أجله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.